بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كلها كل حين بإذن ربها الله أكبر. ومثل كلمة قبيحة كشجرة قبيحة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما شاء الله. الله الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Thank you. سلام يا سلام Thank you. Oh, فقالتهم الأنهار وتحقق لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتحقق لكم الأنهار الله الله الله وتقرى لكم الشمس والقمر وتقرى لكم الشمس والقمر دائبين وتقرى لكم الليل والنهار الله أكبر وحصلت البركة إن شاء الله همتعكم همتعكم حتى نصع الله أكبر وتقضى لكم الفلك لتجري في البحر الله أكبر الله أكبر وتقرى لكم الأنهار وتغفر لكم الشمس والقمر دائبين وتغفر لكم الليل والنهار وأنتم Oh, عمي Yeah. الله أكبر. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رب لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Thank you. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا وتقبل الله الله الله الله